قال مالك: فهذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. هذا بيان من أحصر بعدو بأنه إيش؟ إن منعه من المجيء تحلل في مكانه، إن غلب على ظنه أنه يصل كما فعل ابن عمر لا مانع يذهب ويكمل نسكه. نعم. قال: فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. هنا مالك رحمه الله يعبر بهذه اللفظة: وأما من أحصر، ما قالش وأما من حصر، كأن مالكا يرى أن كلمة أحصر تستعمل في الأمرين، في العدو وفي المرض، ويناقش ذلك الباجي ويقول: إن سلمت هذه الرواية ولم يحرفها الرواة فتكون مادة أحصر تستعمل في العدو وفي المرض، وإلا فالمرض له حصر والعدو له أحصر، أو أحصر تأتي للأمرين وحصر خاصة بالمرض. فمالك قال: وإن أحصر بغير ذلك، بغير عدو، بماذا يكون؟ أمور متعددة: إما مرض، إما ضل الطريق، إما خطأ في الحساب، إما ذهاب النفقة، إما ضياع الرفقة، إما أن يضل الطريق ولم يصل، كل ذلك أمور تعرض له تحول بينه وبين الوصول. ولكن إذا كان أحرم بحج وضل الطريق، أحرم بحج وأخطأ في العدد وظن الوقوف بالجمعة فإذا جاء فالناس هم في منى وكان الوقوف الخميس، ماذا يفعل؟ لقد وقع ذلك زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء رجل والناس في منى يظن أنه الوقوف، فقال: امضي إلى البيت وطف وتحلل بعمرة وحج من عامك. وكما سيأتي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: المحرم لا يحله إلا البيت. فإذا كان محرما بحج وفاته الحج، فات الوقوف، أو فاته أخطأ في العدد، أو منع من إيش؟ أن يذهب إلى عرفات، يتحلل بعمرة إن أمكنه ذلك. فإذا كان حصر أو أحصر بمرض قبل أن يصل إلى مكة، ماذا يكون الحال؟ نعم. قال: فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. هذا كلام مالك يقول: من أحصر بغير عدو أي بمرض فإنه لا يحل دون البيت. طب إنسان مرض في الطريق ماذا يفعل؟ قال: يبقى على إحرامه حتى يتعافى من مرضه. إلى متى؟ إلى أن ينتهي من هذا المرض. وإن احتاج إلى لبس ويحتاج إلى دواء ونحتاج إلى أي شيء له أن يطعم بحسابه. وهناك قاعدة، هناك من يقول من بعض العلماء: المرض والعدو سواء، من حصره المرض يتحلل في مكانه. هناك يقول لا، مالك يقول لا، فرق بين حصر المرض وإحصار العدو. ليش؟ يقول الباجي وغيره: انظر، السبب الذي منع أداء النسك هل يزول بالتحلل أو يبقى مع التحلل؟ إن كان يزول مع التحلل تحلل، وإن كان يبقى مع التحلل إيش الفائدة من التحلل؟ فمثلا إذا أحصر بعدو يصده عن البيت يتحلل ويرجع لبلده، يبقى زال السبب ولا لا؟ لكن إذا كان بمرض وتحلل حيبقى المرض حيروح ولا باقي المرض؟ المرض باقي، يبقى إيش فايدة التحلل؟ يبقى على إحرامه.